هل واضح المسألة هذه أم لا؟ مسألة المنع والرفع الإجماع لا يرفع الخلاف. طيب لو قال قائل حتى ولو مات المخالفون، نقول نعم، لأن موت القائل نعم، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فالعلماء لهم آثار يتركونها. هل نقول هم مات وانتهى كما يقول أهل العلمنة من أبناء هذه الأمة؟ هؤلاء اندثروا ماتوا عليهم رحمة الله، ايش نقول؟ لأن هل الأقوال هذه ماتت بموت قائليها؟ لم تمت. ولذلك انظر لو وجدنا كلام مثلا، لو قال قائل أجمع العلماء على أن الإمام لا بد أن يكون ذكرا ولا تصح إمامة المرأة، إمام ولا مؤذن؟ الإمام. يلا ايش تقول؟ صدقت؟ لا، خطأ. خطأ. طيب هذا من الشروط متفق. لا لا، أنت أم المرأة الرجال في من خالف لي. الخلاف ضعيف، خالف أبو ثور وقد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، والحديث رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي الشهيدة التي الشهيدة القارئة، من هي؟ أم عمارة؟ لا، هذه نسيبة بنت كعب الأخرى، غاب اسمها عني، لكن التي ماتت شهيدة لما غمها غلاماها باللحاف أو الشيء حتى ماتت مخنوق، فكان أول من قص في المدينة في عهد عمر هما، ماتت شهيدة وقد بشرها الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت، ها؟ لا، لما جاءت تستأذنه في الخروج للغزو فقال إنك تموتين شهيدة في بيتي، فسميت بالشهيدة القارئة لأنها كانت تحفظ كتاب الله كاملا، فإنها استأذنت في أن تتخذ مؤذنا وتصلي بأهل البيت فأذن لها. بعض العلماء كأبي ثور وغيره من قال أهل البيت كان فيه خادم مملوك وذكر، إذن يصح أن تصلي الأنثى المرأة بالرجل. نقول هذا ليس بقول راجع، قول مردود لاحتمال أن المرأة استأذنت في ماذا؟ استأذنت في أن تصلي بنساء أهل بيتها، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. أنا ذكرت هذا المثال لماذا؟ يعني الآن حتى أبين أن أغلب أهل العلم من جميع المذاهب قالوا بأنه لا بد أن يكون الإمام ذكرا وهم على ذلك مصيبون، لكن لو خالف مخالف من أهل العلم حتى ولو كان بقول ضعيف انخرم الإجماع أم لا؟ انخرم الإجماع، لأن هذا له الحق في أن يسمى هذا العالم، صحيح أم لا؟ باقي لنا مسألة الإجماع المسكوت، إجماع السكوتي، ها؟ أي نعم، أردت ذلك التحقيق هذه المسألة وتأكيدها، أن العالم إذا مات لا يموت قوله، يبقى حتى ولو كان بعيد بعيد جدا، فهمتم؟ حتى ولو قال بقول ضعيف جدا وقد خالف، ووجدنا أن أغلب العلماء قد قالوا خلاف قوله، هل نقول المسألة مجمع عليها؟ لا، لا يحق. ولذلك الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ومن الذي أدراه لعلهم اختلفوا، خاصة عند اتساع رقعة بلاد الإسلام، فلقد صارت بلاد المسلمين ولله الحمد منذ عهود قديمة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وهل العلم حكرا على بلد دون بلد؟ من ادعى ذلك فهو جاهل، اللي يقول أن العلم إلا في هذا البلد مخطئ، حتى لو ادعى أنه في مكة والمدينة فقط، لأن المسلمين لا يخلو فيهم العلماء ولله الحمد، وإن كانوا يتفاوتون في العلم بالنسبة للقلة والكثرة في عدد العلماء، وكذلك يتفاوتون في ساعة الاطلاع، لكن نقول لا يخلو المسلمون من علماء لابد، لأن الله ضمن حفظ هذا الدين وحفظ هذه الشريعة، ومن أعظم أسباب حفظ شريعته بالعلماء. لا بد أن يصطفي الله تعالى من عباده وهذه الأمة إنسانا أو مجموعة فيورثها العلم ويعطيها نصيبا حتى يحفظ الله تعالى دينه بهم لهذا البلد أو لهذه الطائفة، حتى ولو كان في بلاد إيش؟ في بلاد بعيدة جدا في الصين تقولون فيهم علماء أم لا؟ لا بد يكون فيه، لا بد، لا بد يكون فيهم علماء. نعم لا حول ولا قوة. من الذي أدراك يا غربي؟ في البلد الحرام هناك علماء لا يجلسون هذه الجلسة، وهم فطاحلة في العلم، شناقطة فطاحلة في العلم، وربما درسوا في بيوتهم أو في مساجد صغيرة لهم، وهم آية من آيات الله في العلم، ما تستطيع أن تجزم. يعني هم ربما الذين أبرزوا للساحة وللعامة وفي وسائل الإعلام علماء السوء، لكن الذين هم ربما يستطيعون أن يظهروا منعهم علماء، يعتد بقوله، قد يكون لهم قول. ولذلك ينبغي أن نتكلم عن مسألة متعلقة بهذا البحث وهي الإجماع السكوت، هل إذا سكتوا على شيء يعد ذلك إجماعا؟ يعبر الكثير من الفقهاء هذا التعبير فيقول إن هذه المسألة جائزة لأن العلماء سكتوا عليها فدل على جوازها، يعني سكوتهم دليل على إجماعها. بعض أهل العلم يرى بذلك، والصحيح أنه ليس بإجماع معتبر. لماذا؟ الاحتمالات. أولا أنه ربما أن سكوتهم كان لسبب سياسي، ما يستطيع واحد يتكلم أو مخالف، فيهم مخالف أو اثنين، ما يستطيع أن يجهر بالمخالفة في هذه المسألة العلمية الفقهية خوفا على نفسه، فهمتم؟ طيب لو قال حتى ولو ماتوا جميعا، نقول حتى ولو استمر الأمر إلى موتهم، الإجماع السكوتي ليس بقطع بل هو ظني. أصبر حطوا بالكم. ثانيا، الاحتمال الثاني أن سكوته يحتمل أن من بين هؤلاء إنسان في صدد البحث، في صدد البحث. كيف في صدد البحث؟ يبحث، هذه مسألة خاف فيها العلماء، ودعي هو أن يقول بهذه المسألة، جعل يبحث. فإذا قال ما زال يبحث، نقول ما زال يبحث، وإن كلفه الأمر أن يبقى إيش سنين يبحث، وش المشكلة؟ يبحث، ما يستطيع أن يجزم فيها. فهل نحن الآن ضمننا أن نذهب لنطرق باب كل عالم من علماء البلد أو كل عالم من علماء الأمة فنستشير، نقول ماذا تقول في هذه المسألة؟ غير مضمون هذا وغير محقق، صعب جدا. ولذلك صدق رحمه الله حينما قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الاجتماع المنضبط المضطرد الذي نجزم به ما هو؟ ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، هذا إجماع إيش؟ منضبط، لأن رقعة المسلمين لم تكن متسعة ولم يكن الإجماع صعب الحصري والتحصيل، لكن بعد ذلك انتشرت الأمة كما قال المؤلف وبعدهم كثر الاختلاف. صحيح، كثر الاختلاف وظهر الكلام وكثر الجدل في الروايات وانتشر الرواة وحفاظ الحديث في البلاد الإسلامية في المشرق والمغرب، فكثر الخلاف وانتشرت الأمة. واليوم ماذا نقول؟ هذا تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ قرون، وماذا نقول نحن اليوم؟ يعني جاء شخص قال الدش محرم بالإجماع، عرفت الدش؟ ها؟ هذا جهاز الالتقاط، الأطباق الهوائية التي تلتقط بها الفضائيات بناء على شرها محرمة بالإجماع. هو سمع طائفة، سمع 30 عالم قال بالتحريم، أجيبه ها؟ صحيح أم لا؟ ماذا نقول؟ ماذا قال إمام أحمد؟ من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن الذي أدراه لعلهم اختلف، ومن الذي أدراه لعلهم اختلف. هذه مسألة غير على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر. طيب لو قال، طيب عندنا مجامع فقهية، عندنا مجامع فقهية ها؟ لا لا، لا لا ليست هذه المجامع الفقهية. ما تعرفون المجامع الفقهية؟ يا الله سيدي أعطينا. المجامع الفقهية هذه تعقد في جدة، وتعقد في مكة المكرمة، تعقد تارة سنويا، وتارة بعد سنتين، تارة في مواسم الحج تعقد، وأعضاؤها علماء العالم الإسلامي من المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا وأندونيسيا، من كل بلد لابد يكون فيه عالم أو اثنين يحضر فيناقش المسائل. بعض المسائل تعرض على المجامع الفقهية، المسائل الكبيرة التي ينبغي أن يجتمع فيها العلماء، الإنسان مهما حصل لابد أن يكون يغيب عنه شيء، لابد مهما كان في العلم لابد أن يغيب عنه شيء، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا إما أن يكون مطلقا ويمكن في جزء في شيء من الأشياء، ما يمكن هذا يكون بارز في الفقه، بارز بروزا عظيما، لكن فاته جانب التفسير، يكون عنده لكن هل هو بارع فيه مثل الفقه؟ لا. فالناس يتفاوتون، وهذا شيء جبلي وشيء من سنن الله في الكون. مثلا اختلافهم في مسألة إعطاء الأعضاء، إعطاء الأعضاء التبرع بها، هذه مسألة ليست بالهينة، هذه مسألة إيش؟ كبيرة جدا، من مسائل المسائل الكبيرة في العلم. فالعلماء اختلف، فريق قال يجوز التبرع بالأعضاء، يعني والتبرع البحث فيها من جهتين، تبرع من ميت والتبرع من الحي. أما من الميت فقد اختلفوا، منهم من مشى على نص كسر عظم الميت ككسره حي، قال لا يجوز مطلقا أخذ شيء من الميت، حتى نقل صاحب الفروع وهو ابن مفلح في كتاب الجنائز قال ولا يتبرع شيء بأعضاء الميت، تكلم فيها الفقهاء منذ عهد قديم هذه المسألة، لأنه برز الطب في ذلك الوقت، فقالوا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان كافرا هدر الدم، إذا كان كافر هدر الدم لا حرمة له جائز، أي الأخذ منه. ومنهم من قال إنه يجوز، هؤلاء عندهم نص وعندهم حرمة ميت، وعندهم أيضا عمومات تحريم التمثيل، لأن هذا شيء شبه تمثيل، وهؤلاء عندهم نص، نص من ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأن الحي مراعاة الحي أبقى من الميت، وأن الحي أحوج من الميت، وأن الميت مآل هذه الأمور إلى الفساد، فالأولى أن نراعي هذا الرجل أو المرأة، خاصة إذا كانت أم أولاد أو أبا أولاد أو يكون عالم أو يكون داعية والله ينفع به، هل الأولى أن نحفظ هذا أم نحفظ؟ شوف مثلا، يعني تسمع لهذا الفريق له إيش؟ أدلة باع، تسمع لهذا الفريق تقول ما شاء الله كلا الفريقين، هذه مسائل كبيرة ما لزم فيها الإجماع، صحيح أم لا؟ وربما لو أجمع هذا المجمع الفقه على هذه المسألة فقال مثلا الكل قالوا بالجواز، مثال على سبيل المثال، هل يعد إجماعا؟ هل يعد إجماعا؟ لماذا؟ هل الآن اجتمع علماء المسلمين من كل بلد، كل بلد وضعناه في غربال وقلنا هكذا كل نأخذ علماء أجيبوا؟ لا، ما يمكن، هذا شيء مستحيل، لأنه لابد أن يكون فيه علماء، وهذا لا شك فيه لم يحضروا، إما لأنهم ليسوا من النخبة أو لأنهم ليسوا معروفين، فما يمكن أن ينعقد الإجماع، ما يمكن. فالإجماع المعتبر كما قال شيخ الإسلام المنضبط ما هو؟ ما كان عليه السلف الصالح يريد بماذا؟ 3 قرون المفضلة. الصحابة، ما نقول عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في عهده لا إجماع، لكن إيش؟ الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هذا هذه الثلاث قرون يعتبر فيها الإجماع. أما بعد ذلك فإن حكاية الإجماع شيء ليس باليسير. نعم. تبغى العلم كله أنت؟ إيه في خلاف لا شك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ التبرع بالأعضاء من أهل العلم من أجازها، قال إن هذه صدقة، وأعظم صدقة يتصدق بها الإنسان، أعظم صدقة يتصدق بها الإنسان هذه، بشرط أن لا يبيع، لأنه لا يجوز أن تجعل أجهزة الآدميين كقطع غيار السيارات، لا يجوز بيعها لأنها ليست ملكا له، فيجوز أن يتبرع بها من باب الصدقة، وهذه صدقة أعظم من الصدقة بالماء لأنها تحيي الناس. منهم من أجاز ولا بأس، ومنهم من منع، قال الإنسان ليس حرا في بدنه، لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فرد الفريق الأول قال مسؤولا فيما اكتسب من الأعمال، ليس على ذات الأشياء، ليس على إيش؟ ذات الأشياء، ولذلك لو أتلفها في طاعة الله ما كان عليه من حرج. ومن أهل العلم من قال يجوز التبرع بهذه الأعضاء بشرطين، انتبه، الشرط الأول أن ينتفي الضرر، يعني أنه إذا تبرع لا يتضرر، فيه شرط ثاني لا بد منه، أن يتجدد العضو، أن يتجدد، فإن لم يكن غير متجدد ما جاز التبرع. الدم يتجدد أم لا؟ قال الأطباء أيضا حديثا الكبد قالوا يتجدد، لكن هذا في الحقيقة نحتاج، هذا أطباء عرب، احنا سمعنا أطباء عرب يقولون، لكن هل الآن هذا شيء أكيد؟ من أي قطعة من الكبد؟ كثير أو قليل؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. يتجدد، يعني حتى ولو كان يسيء، حتى ولو أخذوا كثيرا، نقول إذا قيل إن هذا الرجل يحتاج لشيء من الكبد وسنعطيه شيء من الكبد، نشترط ماذا؟ أولا أن لا نضر شخصا لننفع شخصا، ولا ما سوينا شيء، لأن المفسدة باقية، إذا كنا ننفع شخص فنضر بشخص، بل إنها مفسدة عظيمة، لأن الذي سننفعه بهذا قد لا ينتفع، قد لا يتلائم، يعني قد لا يقبل جسمه هذا العضو الدخيل، لأن هذا عضو دخيل عليه، صحيح أم لا؟ الثاني ماذا؟ ها؟ أن يتجدد، فإن لم يكن يتجدد فلا يجوز، مثل الكلى، الكلى لا تتجدد، وبعض الناس يكون عنده يعيش بكلى واحدة، إما جبلي وإما بسبب المرض، فيسأل أن يتبرع له بكلى، وينصح بأن تكون الكلى من الأقارب الذين هم من نفس فصيلة الدم للملائمة، فهل يجوز لأحد أقربائه أن يتبرع له؟ لا يجوز، أولا لأنه لا يتجدد، ثانيا، طيب إذا قال قائل أثبت الطب الحديث أن الكلى، ليش خرجنا ونوصلنا على أثبت الطب الحديث يا بدر، أثبت الطب الحديث أن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلى واحدة، نقول نعم، لكن لما خلق الله تعالى الثنتين في الإنسان هذه لابد لها من حكمة، ومن الذي يضمن لنا أننا إذا أخذنا منه قطعة أو واحدة من الثنتين فأعطيناها للآخر فأنقذناه، نقول هذا سنضمن له السلامة، لأنه ربما الأولى تتعب، هذه الباقية تتعب، فالذي فررنا منه للأول وقعنا فيه للثاني، فهذه المسألة. وأنا شفت الآن صاروا يفعلون إعلانات، يقومون بإعلانات في التلفزيون أن هذا عمل إنساني من باب الإنسانية والتسامح والتضامن، نعم، وأن هذا الشيء ربما جاءوا بأحاديث صدقة والصدقة هذه المسألة ما يتكلم فيها الأطباء ولا يفتي فيها الصغار. هذه تحتاج إلى وناس كبار يجتمعون عليها، وقد اجتمعوا للحمد، وعندكم في المجلة مجلة البحوث تكلموا فيها، عندكم بحث طويل فيها. نعم. مثلاً مسألة كان اشتراط تجدد هذا في الحي، لكن إذا كان يعني العضو مأخوذ من إنسان ميت، هذه في الكلام مثلاً يأخذها من ميت حتى يتبرع بهذه الحي. نرجع إلى البحث الأول، قلنا عاد احنا الان فيها خلاف، فيها خلاف، منهم من قال لا يجوز لان هذا تشويه للميت، وهذا ككسر عظمه، وكسر عظم الميت حي، كسر عظم الميت ككسره حي، على ان الفريق الذي اجاز استدل ايضا بادله واجاب عن هذا الحديث. تعجب لما تقرا البحث، يعني سبحان الله، قالوا استدلوا بعموم قوله تعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، وأجابوا عن الحديث قالوا إننا لا نكسر عظمه تمثيلا، لأنهم نظروا إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظم الميت ككسره حي، قالوا إنه ما قال ذلك بمجرد إيش، مجرد أخذ شيء من الميت أو جرحه أو الحاجة إلى شيء، بل إنه قال هذا ليحذر من تمثيل التمثيل بالميت. ما معنى التمثيل؟ يعني تشويهه، لأن هذا يتأذى به الميت، لأن قوله ككسره حيا، الحي إذا كسرنا عظمه يتأذى لما يتأذى، يتأذى به. ولذلك الكلمة المشهورة عند العرب أن الشاة لا يضر سلخها بعد ذبحها، معروف هذا مثل، يقول لك الشاة لا يضر سلخها بعد إيش؟ ذبحها. نقول هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. والآن أيها الإخوة الناس توسعوا فيها، صاروا الآن زرع العينين، تعرفون هذا، والحدق، وأخيرا الذي ظهر، رأيتم ماذا ظهر؟ هذا الذي ظهر على الشاشة، لا زرع الشفتين، فإن امرأة قيل أن كلبا عضها، كلبها هو الذي هجم عليها حتى أكل منها الشفتين. ما رأيتم هذا أخيرا؟ خاض العالم تكلم عليها جميعا، وظهرت صورها في وسائل الإعلام، وأنكر على رؤية صورها كيف ينظر، يعني تنشر مثل هذه الصور، فجاءوا فزرعوا لها شفتين لامرأة ميت، يعني الناس توسعوا فيها. هذا هو. نعم يا بدر، تريد تتبرع، لا تتبرع بشيء، لا تتبرع بشيء إلا بالدم، إذا انتفى الضرر، لأن ليس كل الناس أيضا يجوز لهم التبرع بالدم، لأنه قد يتبرع إنسان بالدم وهو ضعيف البدن، لا حتى دمه يعني ما يتحمل، ما فيه كثير من الدم، هو يحتاج إلى أن نعطيه من الدم فنأخذ منه. كذلك إذا نحن الآن هذه الأمثلة التي ضربناها نريد أن نبين ماذا؟ نريد أن نبين شروط الإجماع، فمتى يعتبر ومتى لا يعتبر، متى ينضبط، نقول انضباطه متى إذا كان في القرون الثلاثة المفضلة، هو في الحقيقة في القرون الثلاثة، إذا قلنا في القرون الثلاثة المفضلة دون قرن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في عصري لسنا محتاجين إلى الإجماع، وقد تكلمنا عن الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي هل هو معتبر أم لا؟ الصحيح أنه ليس معتبرا، والإجماع قسموه أيضا إلى قسمين، إجماع ظني وإجماع قطعي، الإجماع القطعي الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع الظني الذي يحتاج فيه الإنسان إلى بحث واطلاع على كتب أهل العلم. نعم، كذلك الإجماع المحكي، يقال المسألة هذه محكية إجماعا يجزم فيها، وعلى كل حال يلزم فيها بعض العلماء ويتردد في نقلها، بعضهم يقولون لعل فيها خلاف. ولذلك أقول إن مسألة الحكم على الشيء بأنه مجمع عليه ليس بالهين، بعض الدعاة هداهم الله يكون عنده ما عنده علم بهذه المسائل، عنده حماس، أجمع العلماء على كذا، المسألة ليست بالإجماع، أجمع العلماء على كذا، وليست المسألة إيش بالإجماع، مثل مسألة إيش إمامة المرأة. ربما تأخذه الغيرة في هذا الاستفزاز الذي استفز به المسلمون كما تعرف كما مضى، فتأخذه الغيرة فيذكر هذا. نقول حتى هذا لا تحتاج. قل إن من شروط الإمامة إيش الذكورة، أنت يكفيك. وهذا قول عامة أهل العلم، ولا تدعي الإجماع. نعم. سؤال جيد هذا. يعني إذا مثلا ظهر شيء يخالف ما عليه الناس، يخالف ما عليه الناس، شيء أنكره العام والخاص من المسلمين، هل الأولى للداعية أو لطالب العلم أن يخرج على الناس ويقول أيها الناس إن هذا الذي حدث قد قال به بعض العلماء لكن الراجح خلافه؟ هذا لا يصلح، لا يصلح. لماذا؟ لأن الناس سيخرجون، هل كلهم فهموك؟ لا. ماذا سيقول الناس؟ والله على كل حال حتى إذا حصل مدام أنه بعض علمائنا قد قال، فهمتم أم لا؟ تهون المسألة. حتى ولو كان فيها يترتب عليها منكر كهذه المسألة، نقول لا يذكر هذا الخلاف. ليس كل خلاف يذكر للعامة يا حمزة، ليس كل خلاف، بعض الأشياء تذكرها قال بها بعض العلماء وهي تؤدي إلى الهلاك، قالها في عصر مختلف عن هذا العصر، قالها في ظروف مختلفة عن ظروفنا اليوم، لا تقل بها. تقول بها حتى وقال انك واسع الاطلاع، ما يصلح انك تفتح باب شر على المسلمين. ها؟ كيف ستقول؟ قد يكون من السمع من الذين يسمعون، الذين يسمعون هذا الانكار مثلا، قد يسمع انسان اخر مثلا مبتدئ مثلا قال بان بعض العلماء القديم قالوا بهذه المساله، فهو يقول في نفسه بان هذا طالب العلم الذي لم يذكر هذا الخلاف قليل الاطلاع وليس عنده علم يزدريه، ولو انه ذكر هذا الخلاف ورد عليه انا ارى ان يجعل ذلك بينه وبينه، ما يشوش على عامه المسلمين اخواننا الذين يصلون معنا، ما نشوش عليهم. ما هي مساله يعني كل واحد يظهر عضلاته امام الاخر، لا نترك الناس بعيدين عن كل الفتن والقلاقل. عندنا شيء بيني وبينك، تعال نتصارع. أما الناس لا نشوش عليهم أفكارهم، لأن الناس يسمعون شيء خلاص يثبت يستقر في قلوبهم. عندنا أصل أن الذي أمامك عامة ولا خاصة؟ هل أنت تخطب في جامعة إسلامية كلهم طلبة علم؟ إن كنت في طلبة علم يلا غير أرن نفسك، لكن الأصل أن الناس عامة ما ينبغي يلبس عليهم أو يشوش عليهم. نعم. محرم أو منكر بسبب هذا يعني القول، فهنا يكون واجب عليه يعني أن يبين ضعف هذا القول. مثل إيش؟ إيه هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يعني إذا وقع العامة في قول ضعيف قال به بعض العلماء أباح شيء محرم، هذا لا بأس أن يقوم من يرد عنده باع فيقول إن هذا الذي قيل أصله من كلام كذا وكذا فلان وفلان من الفقهاء قديما، وهذا دليلهم، ها حجة ضعف قولهم، هذا لا بأس به. حتى أنني سمعت شخصا يوما من الإخوة الذين هم يعني يحرصون على سماع الشرائط والمحاضرات ويحضرون، قال إنه كان يوما في جماعة في عرس، وتعرف الناس إذا اجتمعوا في الأعراس أو شيء لا بد يكون فيه نقاش، إذا كان فيهم بعض الملتزمين يكون فيه نقاش وأخذ ورد عن الدين أو أحوال المسلمين. ففتحت هذه النافذة، نافذة القروض الربوية والشراء الدار بالربا الذين اشتروا قالوا هذا احنا عملنا بدليل، عندنا دليل عملنا به، من قالوا فلان هو الذي قال، ما تعرفون أكثر من فلان أنت. هذا الشخص الذي كان حاضر قال أنتم عندكم دليل، أنا عندي دليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فجعلوا يسمعون. قالوا إذن كيف فلان ما يعرف هذا الدليل؟ قال هو يعرف، ما قل لا يعرف، لكن راعى كذا وكذا، نقل الكلام حرفيا كما سمعه من الشريعة، فاستفاد الكل. قالوا سبحان الله، ليش يعني حتى يذكر الجواز لماذا لا يذكر لنا أنه قول ضعيف استنده؟ ما كان ينبغي أن يراعي حال المستفتي، فهمتم؟ فهذه الأمور يجوز فيها لا بأس، يعني أن نبين خلاف العلماء في دفع الشبهات أو من أجل بيان ضعف هذا القول لأنه ترتب عليه مفاسد لا حرج فيه، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة الذي يعتبرونه في تلقي العلم ولا يخرجون عنه؟ نعم، الإجماع. ما هو الإجماع في اللغة والاصطلاح؟ شاف هذا من أهم الدروس. نعم، اتفاق والعزم. نعم، وأما الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيه على حكم شرعي. أعد. الإجماع لغة الاتفاق والأجمع وأمركم مشورة فيها. المحترجات غربي. مجتهدي هذه الأمة الذي تحقق فيهم غصب الاجتهاد، وهذا للعلماء كما قلنا يعني بعد نبيهم، أن هذا لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحتاجون لل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يشرع، ما كانوا يحتاجون للإجماع. يعني على حكم الأحكام الشرعية، قلنا هذا خارج جيل الأحكام التي هي يجب أن يكون في الشرع لا في الدنيا. نعم. هذه الأمة قلنا خرج به بقية الأمم. خرج به بقية الأمم. طيب، الإجماع قسمه الأصوليون إلى أقسام. نعم، إجماع قطعي وإجماع نحت ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ الإجماع القطعي هو الذي لم يخالف أحد من العلماء، يعني ثبت به، هو الذي يكون في مسح فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ويثبت بذلك القطع. قال بعض العلماء إنه لا إجماع، ما فهمت عليك؟ ما فهمت؟ لا ما كان. الآن الشوكاني هل قال بالإجماع في المسألة التي فيها نص؟ نعم يا غرب. لا ما قال لا نحتاج، قال الشيء المنصوص عليه الكتاب والسنة، لا نقول إنه في إجماع ما دام إنه في نص، فهمتم؟ والصحيح أن هناك إجماع، لأنه أصلا قد يأتي النص في القرآن حتى على سبيل الأمر ولا يؤخذ من الأمر أنه إجماع، أنه أمر على سبيل الوجوب. ففي قوله تعالى يا بدر وأشهد إذا تبايعت، أمر أم لا؟ أمر. قد يقول قال إن هذا نص في الوجوب، والصحيح ما عليه الجمهور وهو استحباب الإشهاد عند البيع بخلاف الظاهرية، صح؟ وفي قوله تعالى أيضا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كذلك نقول. فالصحيح انعقاده. فما هو الدليل على أن الإجماع مصدر شرعي من القرآن أو السنة؟ فين البقية؟ ظنوها مناقشة أظن. نعم، إلى الله والرسول، وجه الدلالة. نقر على إجماعنا من السنة، لا تجتمع أمتي على ضلال. طيب، إذا عرفنا ما هو الإجماع لغة واصطلاحا، دليله هل يجوز الخروج عن إجماع المسلمين؟ يوسف ما حضرت؟ نعم، الإجماع إذا انعقد لا يجوز الخروج عنه، إذا لم ينعقد فالخلاف جائز. أقول الإجماع يمنع الخلاف، والإجماع يمنع الخلاف، وإذا كان فيه خلاف ثم أجمع الأمة على المسألة التي فيها خلاف، لا نقول أن الخلاف غير موجود، فنقول الخلاف كان موجود ثم أجمع العلماء. نعم، الخلاف لا يرفع الإجماع، لا يرفع الخلاف ولكنه يمنع من الخلاف، يمنع الخلاف لكنه لا يرفعه، صحيح؟ يعني إذا في خلاف قديم قبل انعقاد الإجماع، لماذا لا، حتى لو مات قائل هذه الأقوال لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. تمام. طيب، الذي يخرج عن إجماع المسلمين ما حكمه؟ لا، ما ليس بكل شيء. ليس بكل شيء كذلك. يعني مثلا الحجاب انعقد الإجماع عليه، صح؟ طيب، أتت امرأة أو شخص وقال غير موجود هذا، مش نقول؟ صح. وإذا قالت اجتهاد، لا، هب أنها مجتهد، هب أنها عندها الآن شروط الاجتهاد، تحفظ الأحاديث وتحفظ يعني الأدلة، الأحكام كلها تحفظها من الكتاب والسنة، وعندها علم باللغة العربية ومدلولاتها وقواعدها، وعندها علم بالأصول، جميع شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون، تقول أنا أريد أن أجتهد لعل الله تعالى يفتح علينا، ها؟ أي تقول هؤلاء لهم عقول وأنا لي عقل، هذا الشياطين تسول لهم هذا، كيف نرد؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما جزم أو بنفي الضلال فيما لو اجتمعت الأمة، واضح؟ إذا كانه قد قال لا تجتمع أمة على ضلالة، يعني أن الذي يخرج عنهم على ضلالة أم على هدى؟ ها؟ على ضلالة، لأن الأمور إما أن تكون ضلال وإما أن تكون حقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا اجتمعوا لا بد أن يجتمعوا على حق، فمن خرج عنهم فهو في ضلال لا شك. نعم، هل الآن كان ملة أو بلد كامل أو أكثر من ذلك من يقولون بهذا القول، يقول يعني لا تجتمع، كما قلنا المرة الأخرى في قضية صيام يعني يوم 27 أن هو يعني ليلة القدر، ولا قلنا هذا يعني الآن أغلبية المسلمين في العالم يظنون أنها ليلة القدر ليلة 27، هل هو إجماع منهم؟ طيب، لا، هل هو إجماع معتبر؟ هؤلاء لا يعتبر اجتماعهم، لا، فيهم علماء، في علماء عندهم علم ويرون أنها ليلة 27 ولكنهم يسكتون، يخافون على أنفسهم، لأنه لو قال بأنه غير 27، وليلة 27 في العادة يعني كما تعرف يرتب فيها الزيارات الرسمية للملوك للمساجد وكذا، كيف تغير لنا الأجندة؟ ما يمكن تجعله يأتي كل ليلة وترية، لا، 27 هذه هذا ليس بيجمع. نأتي الآن لوقت الإجماع، ما هو الإجماع المعتبر المنضبط؟ نعم، الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، هذا هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والذي يليه ثم الذين يعني ثلاث قرون، هذا إجماع معتبر. ما هو السبب؟ ذكرنا أنه في بعد هذه القرون يصعب حصر الإجماع لاختلاف لكثرة الرواة وكذلك لتعدد العلماء، فدل أن هذا في عهد في قرون هذا في القرون الثلاثة الأولى كان الإجماع محصور، فدل على هذا أن وبعد ذلك يصعب حصر الإجماع. ولذلك قال الإمام أحمد كلمة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن الذي لعله مختلف. صحيح، هذا الذي أخذنا الإجماع السكوتي، ما تكلمنا عنه. لو سكت العلماء عن شيء وجد، هل يدل ذلك على أنهم أجمعوا على جوازه؟ هناك من قال عن الإجماع ثم الصحيح له، لأنه يمكن أن يكون للسكوت أحدهم أو بعضهم أسباب، مثل أن تكون ضغوطات وغيرها، ثم يمكن أن يكون البعض بسبب البحث تمام. آيات في قراءة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية الفصل الأخير: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالملوك، وينهون عن بالمملوك نعم، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ما أظن أنها ستنتهي هذا الأسبوع. هذا الفصل جعله المؤلف رحمه الله في آخر هذا الكتاب العظيم العقيدة الواسطية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو قال قائل: لماذا يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب بحث فيه في العقيدة، خاصة في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات؟ نقول: لأن هناك فرقا قد ظلت في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبرز الفرق التي ظلت فيه الخوارج الحرورية. هؤلاء ظلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا، وأمة الإسلام أمة وسط، وأهل السنة والجماعة يقول: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول، يعني الأصول التي مضت من الأخذ بالكتاب والسنة واتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، واعتبار الإجماع وعدم الخروج عنه، مع هذه الأصول بل وغيرها من الأصول التي مضت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون على مسألة عقيدة فيما بينهم وبين الله عز وجل، أو لا يقتصرون أيضا على صلاح أنفسهم فقط، بل هم أيضا يسعون في إصلاح غيرهم وأمر غيرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا هو الإسلام. الإسلام دين يكون وعلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان والإنسان. وقوله يأمرون بالمعروف، المعروف هو كل ما أمر به الشرع أو ما عاد بالمصلحة على الخلق مما لا يخالف القواعد الشرعية. أعيد، المعروف كل ما أمر به الشرع أو ما عاد على الخلق بالمصلحة ما لم يخالف القواعد الشرعية، هذا معروف. الأول ما أمر به الشرع، مثاله الصلاة. إذا أمرنا بالصلاة فقد أمرنا بالمعروف لأن الصلاة أمر بها الشرع. الثاني إذا قال شخص لشخص تريد أن تقود السيارة، تعلم السياق واحرص على دراسة نظام المرور، هل هذا معروف؟ أجيبه. هل أمر الله به؟ لا. هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام به؟ لا. إذن كيف يكون معروفا؟ نقول هو معروف أولا لأنه لا يخالف القواعد الشرعية، لأن هذا في باب المعاملات أم العبادات؟ في باب المعاملات، والمعاملات الأصل فيها المنع والحظر أم الإباحة؟ الإباحة، هذا أولا. ثانيا أن ذلك قد يكون مأمورا به من بعيد لا من قريب، صح؟ لأن الناس أمروا بالمحافظة على أنفسهم ونهوا عن أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، ونحن نعلم أنه لو قاد هذه السيارة دون أن يكون له رخصة لعرض نفسه للهلاك، فيكون هذا إذا أمرناه قد أمرناه بماذا؟ أمرناه بالمعروف. وهل الأمر بالمعروف أمر للناس بأن يلتزموا بأعرافهم؟ لأن المعروف قد يأتي في القرآن بهذا المعنى، يعني إيش؟ بما تعرف عليه الناس، على رأي بعض أهل العلم كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يرى بعضهم أي بما تعرفتم عليه، وعاشروهن بالمعروف يعني للزوجة، فيكون الإنسان مأمورا بأن يعاشرها بما تعارف عليه أهل البلد، مثل لو أنهم تعارفوا على استخدام امرأة والإتيان بها لتعمل في البيت ولا تكلف الزوجة بأعمال البيت، فإن هذا من المعروف وهذا مما لم ينهى الشرع عنه، فيجب على الزوج إيش؟ الوفاء به. فنقول قد يكون المعروف بمعنى إيش؟ ما تعرف عليه الناس. فهل هنا يأمرون بالمعروف يأمرون بما تعرف عليه الناس؟ قد يكون، قد يكون. كيف؟ يعني مثلا الناس تعارفوا في هذا البلد على شيء، في بلد من البلدان على شيء لا يخالف الشريعة، ورأيت إنسانا سيخرج عن عرف الناس، وإذا خرج عن عرف الناس سيحدث بلبلة وفتنة، فهل إذا أمرناه بأن يلتزم بعرف الناس يكون أمرا بالمعروف؟ أجيبوا، نعم يكون أمرا بالمعروف. مثال ذلك تعارف الناس في هذا البلد على لبس الجبة القصيرة أو المربعة أو لبس القميص، فهذا شخص يلبس لنا لبس الباكستان أو لبس الأفغان، هو الوحيد في البلد هما أفغانه، فإذا أمرناه بأن يلتزم لبس أهل بلده نعم هذا أمر بالمعروف. فإذا قال إن هذا مما تعارف عليه الناس نقول وإن كان مدام أن الشريعة لم تنهى عنه، لأننا لو لم نأمره لكان مشتهرا به وقد عرض نفسه للوعيد. انتبهوا. فصار الأمر بالمعروف كم من شيء؟ ثلاث أمور. الأول ما أمر به الشرع، ثانيا ما لم يأمر به الشرع وعاد بالمصلحة على الناس دون أن يخالف القواعد الشرعية، ثالث ما تعارف عليه الناس ما لم يخالف القواعد الشرعية. فصار الأمر بالمعروف يشمل ثلاثة أمور. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنكر كل ما أنكره الشرع، كل ما أنكره الشرع فهو منكر، وما لم ينكره الشرع فليس بمنكر وإن عده الناس منكرا. فأهل السنة والجماعة لا يتركون هذا الواجب، فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نالت هذه الأمة الخيرية عن سائر الأمم، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر رضي الله عنه من سره أن يكون من هذه الأمة فليحقق شرط الله فيها، من سره أن يكون من هذه الأمة فليحقق شرط الله فيها، المراد يعني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهو واجب شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به وجعله من أبرز صفات المؤمنين، كما في قوله تعالى بل قدم ذلك عن الصلاة والزكاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. انتبه. وجعل من أبرز، كما أنه أيضا في الطرف المقابل جعل أبرز صفات المنافقين العكس، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثلاث درجات في الإنكار، وهذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن من أجل أن نبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء الوعيد في من ترك هذا الواجب، جاء الوعيد في ذلك، فإنما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب اللعنة ويوجب أيضا عموم العقوبة ويوجب أيضا رد الدعاء مع ما في تركه من المفاسد في كثرة الشرور في البلد واستخفاف الناس بأوامر الله، وبالتالي ضعف الوازع الديني في القلوب. ماذا قلنا الآن؟ الأول اللعنة، هذه دليلها قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. الثاني عموم العقوبة، دليل ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن غريب وحسنه الألباني بشواهده من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعقوبة ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا تهديد، وهذا الدليل فيه المسألتين اللتين ذكرتهما آنفا، عموم العقوبة ورد الدعاء ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نعم. وكذلك جاء في سنن النسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم الله بعقاب، عمهم الله بعقاب. واقرأ قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فالله تعالى لا يعم بالعقوبة الناس إذا كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا تركوا ذلك عمت العقوبة. فإذا قال قائل: وإن كان فيهم صالحا، وإن كان فيهم صالح، أجيبوا إن نقول نعم. لماذا؟ لأن هذا الصالح ناقص في الصلاح، إذ لو تم صلاحه لأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر، لكن لما سكت بلا عذر، لا شك لابد من اشتراط هذا، بلا عذر، دل ذلك على أنه كأنه أقر المنكر ورضي به، فهو مستحق أيضا للعقوبة. إذن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر للأسباب التي ذكرت، وخوفا من المحاذير التي ذكرت أيضا. انتبهوا، في مسألة أيضا من سلبيات ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكرناها الآن، ذكرنا كل نقطة ومعها دليله. نعم، يضعف الوازع الديني في القلوب إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضعف الوازع الديني. ولذلك انظر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقلبه، يعني أن قلبه ما زال حيا، ينكر المنكر ويعترف بالمعروف ويأمر به، لكن بالقلب أضعف الإيمان. فإذا كان القلب لا يؤدي هذه الوظيفة، فماذا بعد أضعف الإيمان؟ لا شيء، يعني يكون أقل درجة من ضعيف الإيمان، فيضعف الوازع الديني وتنتشر الشرور والفساد والاستخفاف بأوامر الله، لأن الذي يعصي الله تعالى ويجهر بمعصيته ما دام أن المسألة يعني كما يقولون حرية، لا رقيب ولا حسيب، ليس هناك من يدعو إلى الله ولا من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر، مع غياب وازع السلطان لا شك أن الناس ينفلتون. ولذلك كلما غاب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة إلى الله عن بلد، كلما كثرت فيه الشرور. وهل إزالة الشرور تكون إلا بوازع السلطان؟ أجيبوا، أبدا. هذا هو الذي يظنه كثير من الناس، فالوازع السلطاني ليس كفيلا وحده بأن يزيل الشرور من البلد والفساد منها، لأن الوازع السلطاني وازع ظاهر يحضر تارة ويغيب أخرى، يظهر وقتا ويختفي آخر، ولا نأمن من وجود مخالفات في السر والكواليس كما يقولون، صحيح أم لا؟ مثلا في حركة المرور عند الناس، لو أن رأيتم إذا كنتم في طريق من الطرقات، تذكرون هذا ولا؟ إذا بعض الأحيان تكون في الطريق بالسيارة فتعترضك سيارة أخرى فتشعل لك الضوء على أنه يشفي في حرس وطني، فتكون في سرعة تفوق القانون فتخف. ليش؟ تعلم يقينا أن هناك يش وازع سلطاني. طيب هل هذا سيمكث السنة كلها في هذا المكان؟ مستحيل. فإذا غاب عاد الناس إلى المخالفات، فالوازع السلطاني وحده لا يكفي، لا بد من الوازع الواضي الذي يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يأخذه الإنسان في بيوت الله سبحانه وتعالى أو في القنوات الأخرى من قنوات الإصلاح. وهل الوازع الإيماني وحده كاف للناس؟ أجيبه، لا يكفي أيضا. لماذا؟ لأن من الناس من يؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والوعظ، ومن الناس من لا يؤثر فيه للعصا، فلا بد من الأمرين. إذن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ها ينتشر الشر ويكثر الفساد وتموت القلوب والعياذ بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من شروط، لا بد له من شروط. أولا، أن يكون الإنسان قادرا على ذلك، وأن يتأكد ألا يلحقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر من حبس أو قتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك. وقد نقل العلامة القرطبي عن الإمام ابن عبد البر إجماع المسلمين، أي إجماع العلماء، إجماع العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يخشى على نفسه. قالوا أيضا وليس مجرد خشية اللوم توجب سقوط الواجب، فإن اللوم ليس بضرر. يعني لو أنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وستلام، هذا بإجماع العلماء ليس سببا في ترك هذا الواجب، ولا بد أن تأمر وتنهى وتلام، ربما تلام. يعني ليس بالضرورة أن يسمعك كل الناس أو المأمور. وقال الحسن البصري رحمه الله إنما تأمر وتنهى إما مؤمن إما مؤمنا ينزجر، وإما جاهل يعلم، وإما جاهل يعلم. قال الحسن أما من وضع الصوت أو السيف وقال اتقني اتقني فما لك ولا. ولأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خشي على نفسه الضرر ايش نقول؟ لا يجب عليه. مثاله لو كنت ستأمر بالمعروف وتعلم أنك لو أمرت قمت آمرا في الناس بالمعروف لسجنت، ها؟ هل يجب عليك؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك. لو كنت ستنهى عن المنكر كذلك تحبس أو ما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ لا يجب عليك. وقال بعض أهل العلم بل يجب حتى وإن لحقه الضرر، ولكن الصحيح القول الأول. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي أن يكون بعيد النظر، فقد تفعل الأول، يعني أقصد قد تأمر وتنهى وتعرض نفسك للفتنة وللظلم، نعم، فهل ستحقق مصلحة؟ أنتم معي ولا كيف؟ هذا أقول هذا الفصل من أهم الفصول الذي ينبغي أن تعنوا بها، لأننا نحتاجه في هذا العصر لكثرة المنكرات وقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الآن لو كنت تعلم أنك لو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ستحبس، تسجن، ويلحقك الأذى من السلطان طبعا أو ربما من الناس، هل تصبر على الأذى وتؤدي الواجب أم أنك لا تعرض نفسك للفتنة؟ الثاني نعم، وليس هذا من الجبن، بل هذا من تمام العقل وبعد النظر. كيف ذلك؟ اسمع الآن، الآن لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعرضت نفسك للفتنة، أولا عرضت نفسك للفتنة ولا نأمن أن تصبر أنت عليها أم لا تصبر، صحيح أم لا؟ لا نأمن أن تصبر أنت على هذه الفتنة أو لا تصبر. ثانيا أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر مع تعرضك للفتنة، هل الآن لما أمرت ونهيت حصلت النتيجة المطلوبة أم لا؟ قد لا تحصل. ثالثا أن في حصول العقوبة عليك أو الضرر سيكون هذا سببا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيرك، سوف يقول الناس ها شوف ها هنا أمر بالمعروف أو شوف كيف نهى عن المنكر، ها وش الذي حصل، انظر ماذا حصل له، فيخاف الناس، فهذا يترك وهذا يترك وهذا يترك حتى يترك بالكلية. لكن على الإنسان أن يتعامل بحكمة، وقد قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الواجبات كلها تسقط بالعجز، وعندنا طرق أخرى يمكن سلوكها من النهي بالقلب، من النهي سرا، من الأمر سرا، أمور ليس معناه أنه يسقط بالكلية، بل على حسب القدرة والاستطاعة، على حسب القدرة والاستطاعة. وهذا القول الأخير هو الذي هو الصحيح، هو الصحيح. الشرط الثاني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالما بحال المأمور، وأن يكون الناهي عالما بحال المنهي، فإن لم يكن عالما به فإنه لا يجوز أن يأمره. مثال ذلك أن يكون المأمور أهلا لتلقي هذا الأمر وأهلا لتلقي هذا النهي، مثل لو تأتي إلى إنسان تقول له صل يا أخي، هو من أهل الصلاة، ايش نقول؟ هذا لا يجوز، لأنك أمرت من قام بالأمر، لأنك أمرت من قام بالأمر، وهذا يوجب ماذا؟ إغالة الصدور واتهام المسلمين بعضهم بعض، لأنه سيقول لك كيف تسيء بي الظن، من الذي قالك أنني لا أصلي؟ أما إذا قامت قرينة دالة على أنه لم يقم بما أمره الله به فقد نقول إننا نأمره، مثل لو رأيناه خلف المسجد أو يمشي من المسجد والجماعة والناس يصلون، إيش نقول؟ نقول هذه قرينة دالة على أنه لم يأتمر، فهنا نأمر. أما نأتي لشخص بعد الأذان بوقت قليل نقول له صلي، هذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك ما رواه الجماعة حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فدخل رجل فجلس، فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي مباشرة أم قال أصليت ركعتين؟ ها الثاني، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، مع أن الرجل كان في المسجد. فنقول إنه من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بحال المأمور، أو تأتي الإنسان تنهى عن المنكر هو وأنت لا تعلم هل هو فعله أم لم يفعل، تأتي الإنسان تقول له لا تفعل كذا وأنت لا تدري، فهذا لا يجوز. صار عندنا كم من شرط؟ القدرة الثاني، الثالث أن يكون الآمر عالما بما يأمر به، أما إذا كان جاهلا بذلك فإنه لا يجوز له أن يأمر به. أن يكون الآمر عالما بما يأمر به، فإذا كان جاهلا أو مترددا فإنه لا يجوز أن يأمر، انتبه، لا يجوز أن يأمر. كيف ذلك؟ هذا رجل يقوم ليأمر الناس بشيء ليس عنده فيه دليل لكن يأمر به، مثل أن يقوم ويقول للناس صوموا رجب شهر حرام، يجوز هذا؟ لماذا؟ لأنه لا يعلم الحكم فيه. أو يقول قوموا ليلة النصف من شعبان، أو افعلوا كذا، وهو غير عالم بما بهذا الشيء الذي أمر به، لا لا يعني ليس عالما بالحكم الشرعي، هذا نقول لا يجوز، لأنه إلزام للناس بما لم يلزمهم الله به حتى ولو كان يأمرهم على سبيل الاستحباب، لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها، أو ينهى عن الشيء لأن هذا الشيء لا يروق له هو، وهذا الشيء ليس بمنكر، فهو ليس بعالم بالحكم الشرعي، يراه هو أنه منكر وليس بمنكر، لا يجوز له هذا. فهمت المسألة ولا كيف؟ يعني ينهى عن شيء هو يراه أنه منكر حسب هواه وليس له فيه علم، ما عنده علم على أن هذا منكر، لكن يأمر يقول لا تفعل هذا، ايش نقول؟ نقول هذا لا يجوز، لأنك تحرم على عباد الله أو تنهاهم عن شيء أباحه الله له. نعم. نقول هل عندك علم؟ هذا رأي، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، ينهى عن شيء يرى هو يراه أنه منكر، مثال ذلك. نعم يا شيخ. هذا يمكن أن يقال هذا، وهذه قد يقال أنها مسألة خلافية، لكن أنهى عن شيء. أن يرى الشخص يمشي حاسر هذا أصلا، أي مثلا، أو يراه مثلا قد أمسك بيد زوجته في الشارع، فيقول لا تمسك بها، هذا عمل الفساق، فهمتم؟ ايش نقول؟ هذا يجوز له؟ هذا لا يجوز له. أنت هل تعلم حكم مسك الإمساك بيد الزوجة يعني من قبل زوجها خارج البيت؟ يقول لا. هي إذن كيف تنهى؟ لا والله، يقول هذا لأنه هذا عمل الفساق، هذا لا يجوز له أن ينهى عن شيء لا ويكون هذا الشيء لا يعلم حكمه الشرع. طيب، صار عندنا كم من شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي لا يخالف عمله قوله، لا يخالف عمله قوله، حطوا بالكم. فإذا كان يأمر بالشيء ولا يفعله، وينهى عن الشيء ويفعله، فإن هذا قد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، فقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المعروف والمنكر لهما حكم، وحكم القيام بهما لهما حكم، فاجتمع في حقه واجبا. الواجب الأول قيامه بالمعروف وانتهاؤه هو عن المنكر، الواجب الثاني أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فهمنا؟ والغير واضح؟ غير واضح؟ بعض أهل العلم يرى أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس شرطا أن يخالف عمله قوله، قال لأن الواجبين منفصلان. الواجب الأول نقول المعروف الذي سيأمر به هو يجب عليه من وجهين، يجب عليه أولا القيام به، أن يكون ممن يقوم بهذا المعروف. الواجب الثاني ما هو؟ أن يأمر به الناس، فإذا سقط أحد الواجبين بقي الواجب الآخر قائما. والنهي عن المنكر يجب عليه أيضا فيه شيئين، في شيئان، الشيء الأول انتهاؤه هو عنه، الثاني نهيه عن هذا المنكر. فإذا سقط أحد الواجبين بقي الآخر. هذا رأي بعض أهل العلم، وقيل إنه رأي الجمهور، وقيل إنه رأي الجمهور. وقال بعضهم بل إنه لا يجب عليه ويحرم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف عمله قوله، والقول الأخير هو الصحيح، وذلك لأن الله تعالى وبخ بني إسرائيل فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذا توبيخ. والدليل أيضا ثبوت الوعيد في من أمر بالمعروف ولم يأكه ونهى عن المنكر وكان يفعله، كما في الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يلقى بالرجل في جهنم فتندلق أقتابه، يعني تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه الناس فيقولون له: أي فلان، ويحك، ما الذي أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ والعياذ بالله. فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا دليل صريح في أن من خالف بعمله قوله قد عرض نفسه للوعيد. ثم أيضا إنه من السفه أن يأمر الإنسان بالمعروف ويكون هو أول الناس تركا له، ومن السفه أيضا أن ينهى عن المنكر ويكون أول الناس فعلا له، لأن هذا من الكذب والخديعة. والناس ماذا سيقولون إذا جاءك واحد هو لا يصلي؟ يذهب واحد لا يصلي، يذهب لإنسان لا يصلي مثله، يقول له: صلي، الله أمرك بالصلاة. ماذا سيقول له الثاني؟ نعم، يقول له كما قال الشاعر: يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فهذا أقول أقول إنه لا يجب عليه بل يحرم عليه، أقول لا يجب بل يحرم عليه أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. اللهم إلا إذا كان هو لا يقوم بما يأمر به، أو يفعل ما نهى عنه لأنه مكره. مثال ذلك: رجل أكره على حلق اللحية، هدد بالحبس أو بالقتل، وهو من أهل العلم وممن عنده علم بهذه المسألة، فاتصل به شخص قال: يا فلان، وش تقول اللحية، ماذا تقول فيها؟ هل يقول احلقها مثلي؟ أجيبه، واللي يقول أنا لا أقول شيء، أجيبه جماعة. هل يسكت؟ يقول ما أستطيع الآن، أنا متلبس بحلقها، أم أنه يأمره بها؟ يأمره. فإذا قال هو الآن يأمره وهو لم يقم بها، نقول: ما السبب؟ السبب أنه مكره، لأنه لولا الإكراه لا أعفاها. فهمتم المسألة؟ فيبدأ الإنسان بنفسه قبل أن يأمر بالمعروف وقبل أن ينهى عن المنكر. حتى يعني سئل بعض السلف، وكان خطيبا، قيل له: أنك قد خطبت فينا في كل شيء، ما في موضوع إلا خطبت، غير مسألة واحدة. كان في ذلك الوقت موجود عتق الرقاب. قيل له: على ما أتى في كتابي والسنة من فضل عتق الرقاب.